ترى هل الصلاة الوتر هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟ جهرية إلا إذا صلىها في النهار إذا فاته في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، لأن صلاة النهار سرية. إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة الكسوف والاستسقاء جهرية. أما صلاة الوتر إذا قضاها فإنه يقضيها غير جهرية، كما يصلي صلاة الضحى غير جهرية، والرواتب للظهر غير جهرية، سنة قبل العصر غير جهرية. لكن لا يصلي وترا، إذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا، هذا السنة. إذا كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستا في النهار ثلاث تسليمات، وإذا كان وتره سبعا صلى أربعة تسليمات وهكذا. جزاكم الله خيرا. والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟ الحكم واحد للرجال والنساء. ثم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وجهه من الليل أو شغله عنه مرض صلى من النهار في 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 عليه الصلاة والسلام 11. من حيث الجهرية والسرية بالنسبة للرجال والنساء. للرجال والنساء أيضا المرأة لها أن تجهر، تجهر في الظهر في المغرب والعشاء والفجر، تجهر في الأولى من المغرب والعشاء والأولى وثاني المغرب والأولى وثاني العشاء، كرر تجهر في الفجر كذلك. هل لذلك من شرط معين؟ ما في شرط إلا إذا كان هناك رجال أجانب تخفض صوتها، تخفض صوتها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.